من كتاب الصلاة، وهو الباب 15. فبعد أن تكلمنا في الباب 14 عن موضوع صلاة الكسوفين، كسوف الشمس وكسوف القمر، تكلم المؤلف بعد ذلك كما تكلم غيره من الفقهاء في كتبهم عن صلاة أخرى هي صلاة الاستسقاء. والمؤلف كعادته اختصر القول جدا في هذا الموضوع أو في هذا الباب المتعلق بصلاة الاستسقاء، فقال رحمه الله في مثله هذا: تسن عند الجذب ركعتان، يعني يقصد صلاة الاستسقاء، تسن عند الجذب ركعتان بعدهما، أي بعد الركعتين بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه الاستغفار والدعاء برفع الجد، ويحولون جميعا أرديتهم، جمع رداء ما يضع الإنسان على كتفين، ويحولون جميعا أرديتهم. ويلي إن شاء الله الشرح صفة هذا التحويل وحكمته ووقته إلى آخر ما يتعلق بهذه المسائل التي يتضمنها هذا الباب، وهو باب صلاة الاستسقاء. بدأ المؤلف رحمه الله القول باب صلاة الاستسقاء، وسبق أن قلنا بأنه لما يقول المؤلف باب صلاة كذا أو باب كذا، فهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، بمعنى الصلاة التي تكون للاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء، بمعنى ما هذه الصلاة إنما تشرع لأجل الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقاية، طلب الغيث كما سوف نتكلم عليه بعد قليل. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه وليس إلى نوعه، وهذا أيضا جائز، لأن صلاة الاستسقاء يعني سببها قحط المطر أو حدوث الجف، بمعنى لو كان المطر ينزل الناس لا تصل الاستسقاء، إذا هذه الصلاة لا تكون إلا لسبب. ما هو هذا السبب؟ هو الجد، عندما لا يكون النبات في الأرض، وهذا فيه مضرة للمواشي ولأصحابها ولسائر الأدميين، وكذلك عندما يمتنع نزول القمر المطر، لا يكون مطر، لا تروي الأرض، فعندما يحصل هذا وتشد الحاجة إلى نزوله، فإن الناس يشرعون إلى المساجد وإلى المصليات، وكذلك في خطب الجمعة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، يسألونه أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر. إذن فقول المؤلف باب صلاة الاستسقاء هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي يكون سببها الاستسقاء. لكن الآن لابد أن نعرج على معنى الاستسقاء، هو معروف، الاستسقاء استفعال من سقى أو أسقى، سقى أو أسقى، هو كالاستسقاء، يقال الاستسقاء طلب السقاية، والاستسقاء طلب السحر، طلب السحر، إذن هذا هو معنى الاستسقاء، يعني طلب السقية أو طلب السقاية. لكن في الشرع عرفه العلماء بأنه طلبه من الله عند حصول الجد بوجه مخصوص، هذا التعريف الشرعي لصلاة الاستسقاء، بمعنى أن تطلب الله عز وجل عند حصول الجبل بأن يغيثك ويغيث الناس على وجه مخصوص. المقصود بوجه مخصوص أن صلاة الاستسقاء لها كيفية، لها كيفية سوف نتكلم عليها بعد قليل، والمؤلف أشار إليها إجمالا قال ركعتان، لكن يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين وأين كان يصليها وما هو وصلها وهل كان يقرأ سرا أو جهرا، هذا يأتي إن شاء الله فيه التفصيل بعد قليل. وإنما قلنا أن الاستسقاء مأخوذ من ساقة أو أسقى لأن المعنى واحد، وبه ما نزل القرآن، قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فرادا، وقال أيضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لكن بعض العلماء فرق، قال هناك فرق بين سقى وأسقى، فبعضهم قال سقاه الماء إذا ناوله يشرب، وأسقاه أي جعل له سقيا، ومنهم من قال غير ذلك، قال سقيته مأخوذ من السقى يعني من الشيء الذي يسقى به، وأسقيته دللته على الماء أي وضعته وأرشدته إلى وجود الماء، ففرق بين سقاه وأسقيته، سقاه بمعنى ناوله ليشرب أعطاه الماء، أما أسقيته فهو دلالة على الماء أو على المكان الذي يوجد فيه الماء لكي يشرب. لكن الصحيح أنه يجوز أن نقول سقى وأن نقول أسقى، لأن الله عز وجل قال هذا وهذا، وأسقيناكم ماء فرادى، وقال أيضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وطلب السقاية أو الاستسقاء يكون من الله عز وجل كما يكون من المخلوق أيضا، فكما تقول يا ربي أسقي أو يا ربي أسقنا أو يا ربي أغثنا أو نزل علينا الماء، يجوز كذلك أن تستسقي من الناس، لكن على وجه يغاير استسقاء الرب عز وجل. ولهذا جرت أن يقول الإنسان أن يقول إنسان لإنسان اسقني ماء اسقني ماء جائزا، لكن الفقهاء إذا قالوا باب صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بذلك استسقاء الرب سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث، ولهذا إذا قالوا صلاة الاستسقاء فهم منها يعني طلب العباد خالقهم وربهم أن ينزل عليهم الغيث، ولهذا إذا أطلقت صرف إلى هذا المعنى. والاستسقاء هذا أنواع، قبل الشروع في شرح عبارة المؤلف لابد أن نذكر هذه المقدمة، الاستسقاء له أنواع ذكر منها حفظ بن المنقم ثلاث أنواع، وهذا من خلال استقرائه للأحاديث الواردة في موضوع الاستسقاء. قال أولا النوع الأول أو النوع الأول وهو استسقاء أو دعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، كان يجلس الإنسان في المسجد أو يصعد الإمام على المنبر ويدعو الله عز وجل، يفعل هذا بأي وقت يعني غير مرتبط بصلاة أو خلف صلاة أو مثلا في جمعة في أي وقت، هذا نوع. والنوع الثاني أن يدعو خلف الصلاة وفي خطبة الجمعة، أن يدعو خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في يوم الجمعة، أو جاء عربي وشفع له القحط وأن المعوشة هلكت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وهو مع المنبر فأغفره الله عز وجل. وهذا النوع الثاني هو أفضل من الأول لا شك. وهناك النوع الثالث وهو الاستسقاء الذي يكون بعد صلاة ركعتين وسماع الخطبة، وهذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الناس في يوم يضرب لهم الإمام موعدا ويخرجون إليه فيصلون ركعتين ويستمعون بعد ذلك إلى الخطبة ويمثلون فيها كما قال المؤلف من الدعاء والاستغفار وتتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجاجة عن المعصية وما إلى ذلك من أسباب يعني موجبة للرحمة الرافعة للبلاء، لأنه ما يصيب القحط ما يصيب القحط الناس إلا بسبب ذنوبهم ولون بهائمهم ينطروا، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا الفطرة من السماء، وهذه عقوبة. ولهذا كما قال معاذ الرازي أو غيره يعني ما نزل عذاب أو بلاء إلا بذنب ولو تعود الماء بتوبة واستغفار. فهذه أنواع الاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل هذا وذاك. بل ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الباب إعجاز المعاصي هذا خير العباد أنواع الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. فذكر منها أربعة أو خمسة أنواع. منها أنه صلى الله عليه وسلم استسقى يوما عن المنبر في المدينة. خرج وصعد المنبر وضع الله عز وجل أن يغفر. وهذا يعني لم يكن بعد خطبة أو قبل خطبة مجرد دعاء. قال ابن القيم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ذلك اليوم الذي صعد فيه المنبر في غير جمعة أو حذر من صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب موعدا للناس يوما يخرجون فيه إلى هذه الصلاة فخرج إلى المصلى ووضع له المنبر ورق عليه وكبر الله وحمده وأثنى عليه بما هو أهله وخطب الناس ثم دعا الله عز وجل ثم نزل وصلى بهم ركعتين. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسقى في موضع يقال له أحجار الصيد هذا مكان في المدينة عرب الزوراء يعني خارج باب مسجد المدينة. ومن أنواع الاستسقاء صلى الله عليه وسلم أنه جلس في المسجد وضع الله عز وجل رافعا يديه لم يقيد ذلك بصلاة. جلس في المسجد ورفع يديه ووضع الله سبحانه وتعالى. هذا من أنواع الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عنه أنه استسقى في غزوة من غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وضع الله سبحانه وتعالى. فهذه أنواع الأربعة أو خمسة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع استسقائه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن حبان رحمه الله أن أول صلاة استسقاء صلى الله عليه وسلم كانت في أول رمضان في السنة السادسة للهجرة. في أول رمضان من السنة السادسة للهجرة. الآن نرجع إلى شرح عبارة المؤلف رحمه الله. قال تسل عند الجدب ركعتين. إذا هذه الصلاة متعلقة بالسل. السببية له المؤلف. قال الجد. ما معنى الجد؟ الجد من قولنا أجدد في الأرض. إذا خلت من النبات أصبحت الأرض طاهرة. يعني حمراء. ليس فيها إلا التراب. لا ترى فيها الأشجار. هذا هو معنى أجدد الأرض. وضد الجد الإخصاب. يقال أخصبت الأرض. أخصبت الأرض إذا ظهر نباتها. وكفر. هذا ضد الجد. المؤلف هنا قال عند الجد. ويمكن أن يضاف إليه شيء آخر. يقال أيضا عند قحط النظر أو عند قحط النظر. لغتان. تقول قحط تقول قحط النظر. لكن المؤلف لماذا لم يذكر هنا قحط النظر؟ رغم أن كثير من الفقهاء ذكروا هذا وذاك. قالوا عند الجد وقحط النظر. كأن المؤلف والله أعلم ذكره النتيجة. لأنه إذا امتنع نزول المطر لم ينزل المطر اجدد في الأرض. لكن كان الأولى والله أعلم أن يذكر لأن في نزول المطر فوائد أخرى غير إخرار الأرض وخروج النبات. لأن الناس يجدون منافع فيها الماء. ولهذا الناس يحتاجون اليوم إلى الماء لشربهم ولتنظيفهم وللعمل به في صناعتهم وفي أمور كثيرة. إذا حاجة الناس إلى الماء وإلى غيره ضرورية. ولأنه إذا امتنع نزول المطر واشتد القحط بالناس عاد الضرر على المواشي وعلى أصحابها وعلى سائر الآدميين. ولهذا يخطأ خطأ فاحشا من إذا ذكر له بأن الناس وهو منهم في حاجة إلى هذا الغيث يقول ينزل المطر أو لا ينزل ما تعلم هذا الناس ما يخدموش ما يبالغ لأنك أنت تستفيد من الماء صباح المساء وهذا الماء يجري في نفسك فلو حررك الله تعالى منه لميت لأي موضع. ولهذا الإنسان ينبغي أن يفكر الله عز وجل عليه ويفكر هذه النعمة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسلبها منه. فهذا الماء هو نعمة عظيمة، ولهذا ذكره الله عز وجل في القرآن في سورة الزمر ما موضع، وهو الذي أنزل هذا الماء وسلكه يرجع في الأرض، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا ينسلوا بها الأرض ما تفعى به الناس حتى عند نزوله. ولكن أيضا خرج له أنه لما ينزل ينزله الله سبحانه وتعالى بقدر حتى لا يهلك الناس وهذا يستفيد منه إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب، وهذا ليس محل بيان. في المؤلف رحمه الله قال أن هذه الصلاة أي صلاة الاستسقاء تسن عند الجن وكذلك تفض المطر. المؤلف قال تسن، معنى أن هذه الصلاة مسنونة ليس بواجب. لماذا هي مسنونة أي ليس بواجب؟ لأنه لم يرد دليل على وجوده، ومع ذلك اختلف العلماء في هذه الصلاة أو في مشروعية صلاة الاستسقاء. فذهب أبو حنيفة أن الصلاة لا تسن، وهذا من وافق عليه أكثر العلماء، قال أن المشروع في الاستسقاء هو الدعاء، يعني لم يشترط الصلاة، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه دعا وأنه صلى ودعا. وذهب الشافعي وغيره وأكثر العلماء إلى أن صلاة الاستسقاء مسنونة، لأنه ثبت النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس الذي نذكره بعد قليل، وحديث عبد الله بن زيد ونذكره بعد قليل، وحديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها. فهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الاستسقاء ودعا. لكن قال بعض العلماء في التوفيق بين القولين في من قال تشرع الصلاة أو لا تشرع، قال الأوجه أن يقال من دعا ولم يصلي فقد أصاب أصل الاستسقاء، من دعا ولم يصلي فقد أصاب أصل الاستسقاء، وكأنه يشير إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وهو في المسجد ودعا وهو على المنبر في خطبة الجمعة ولم يصلي، هذا يكون قد أصاب أصل الاستسقاء. ولكن وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عمر أيضا رضي الله عنه. ولكن من صلى ودعا فهذا هو الأفضل والأكمل، أولا لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من بعده، وأكثر من ذلك أن الدعاء أرجع في الصلاة، لأن الدعاء إذا كان في الصلاة يكون فيه القبول أفضل من أن يدعو الإنسان وهو في غير موضع الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. ثم بين المؤلف قال بأن هذا الذي يؤدى في صلاة الاستسقاء ركعتان، يصلي الإنسان ركعتان، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث، منها من هذه الأحاديث الحديث الذي أخرجه الخمسة وهو حديث حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا، هذه في صفة الخروج، خروج الناس إلى المصلى لتؤدية صلاة الاستسقاء، هذه صفة لم يذكرها المؤلف لكن نحن نذكرها لأنها من فوائد هذا الحديث. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وهذا هو الأول، لأن الإنسان في حالة فقر ودعاء الذلة وهو يسأل رب الأرباب سبحانه وتعالى، إذن في المقام مقام تواضع وليس مقام استكبار. وتعالى خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا، فخشع الجوارح، متبذلا، متبذلا أي من التبذل، ومعنى التبذل يعني ترك الزينة وحسن الهيئة. لكن قال العلماء هل معنى هذا أنه يخرج وجسده بالروائح الإشارية؟ لا، قالوا هذا لا يمنع أن يتنظف لكن لا يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا يعني ترك حسن الهيئة والزينة، خلافا لصلاة العيد، هل يخرج إلى الإنسان في أحسن الحلة متطيبا مختسلا. لماذا قالوا يتنظف ولا يتطيب؟ يتنظف حتى لا يؤذي إخوانه المصلين ولا يؤذي الملائكة، لكن لا يتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها متبذلا مترسلا، مترسلا من ترسل، أي يمشي بتأني، أي يخرج إلى هذه الصلاة بسكينة ووقار، متضرعا. زاد شيء آخر، قال متضرعا إلى الله عز وجل، أي راغبا في رحمته، طامعا في ثواب الله عز وجل، خائفا من عقابه ومن سخطه، متضرعا. قال فصلى ركعتين، قال فصلى ركعتين لم يخطب خطبتكم هذه، يعني لما وصل الى المصلى صلى ركعتين. هذا دليل على ان صلاه الاسقاط ركعتين. ايضا حديث اخر اخرجه الجماعه ولفظه للبخاري وروي عبد الله بن زيد الانصاري، قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج الى المصلى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما كفارة. هذا الحديث فيه فائدة زائدة عن الأول، وهو بين كيف تؤدى هاتين الركعتين، وهي أنه يجهر فيها بالكفارة كركعة الأولى والغرفة الثانية، وهو بين في معنى. وأما الحديث الثالث وهو أيضا حديث حسن رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكوا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوط المطر، فأمر بمنبر، أمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس في يوم يخرجون فيه، وعد الناس أنه يخرج في اليوم الفلاني. وهذا الحديث إنما نقرأه لأنه تترتب عليه بعد ذلك مسائل هامة، وأنه يجوز للإمام بل الأفضل أن يؤذن للناس يوما يخرجون فيه. لكن هل يشترط إذن الإمام؟ أقصد يعني الإمام الأكبر أو الأعلى وهو السلطان، لا يشترط، يعني يجوز للإمام المسجد مثلا أن يضرب الناس موعدا أو يوما يأتون فيه لصلاة الإسقاء ويصلي في المصلى. فلما شفع الناس إلى رسول الله تخوض المطر أمر بمنبر فوضع له، وضرب الناس يوما أو موعدا يخرجون فيه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وهذا الحديث فيه تعيين وقت الخروج إلى صلاة الاستسقاء، لكن يبين إن شاء الله في الشرح أنه لا يتعين وقت محدد كصلاة العيد مثلا، وإنما يجوز تأديتها في أي وقت. لكن لما أن أقول بهذا الحديث لأنه زرع الفصل وأنه خرج في مثل هذا الوقت حين بدا حاجب الشمس، يعني عندما طلعت الشمس، فعند ذلك قعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وكبر الله وحمده، ثم قال إنكم شتمتم جلد دياركم وقد أماركم، وهذا في محل الخطبة، إنكم قد شتمتم جلد دياركم وقد أماركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، يشير إلى قوله عز وجل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. هذا في ثناء الله عز وجل وتمجيد له وتعظيم وبيان ذل العبد وفقره، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أو أن يجلب نفعا أو أن يدفع ضرا بدون خالقه سبحانه وتعالى. هذا ما يقول لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أغثنا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو، قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. وفي هذا الدعاء فائدتان عظيمتان، أنه سأل الله عز وجل أن ينزل الغيث لأن الله سبحانه وتعالى هو منزل الغيث ولا يستطيع أحد سوى الله أن ينزل هذا الغيث، ثم أمر ودعا الله عز وجل أن يكون هذا الغيث المنزل في تحقيق النفع له بأن لا يتحول إلى ضرر أو إلى مضرة، وأنزل وجها ما انزلته علينا، اولا كما جاء في بعض الروايات قوه وبلاغا يحيي حتى يصرف الله سبحانه وتعالى عن المبره. ولهذا لما نزل المطر في المدينه اسبوعا كاملا جاء الاعرابي، قيل نصر اعرابي وقيل اعرابي اخر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وانقطعت السبل، فقال اللهم حوالينا وود علينا، اللهم على الاثام والغراب ومن نبت الشجر، حتى يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم المطر في طرقاتهم وفي اماكنهم وفي تواجدهم وفي اماكن تواجدهم حتى لا يتضرروا. فانقشعت السماء وظهرت الشمس واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي. لكن في هذا الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انزل علي الغيث واجعل ما انزلته علينا قوه وبلاغا الى حين، ثم بعد ذلك رفع يديه. قال عائشه فلم يزل يرفع حتى رؤيا ابطيه، يعني حتى ظهر شعر ابطيه، ثم حول الى الناس ظهره، ثم حول الى الناس ظهره، يعني هو على المنبر اعطى الناس بظهره، ثم حول رداءه، وهذا نتكلم عليه يعني في اخر عباره المؤلف، حول رداءه اي جعل الذي يكون على اليمين على شماله والذي على شماله يرجع عن يمينه، وحول رداءه وهو رافع يديه، وهو رافع يديه. قال ثم اقبل على الناس، ثم بعد ذلك بعد ان دعا اقبل على الناس ونزل. قالت عائشه فصلى ركعتين. هذا كله سقناه لبيان ان صلاه الاستسقاء هي صلاه الركعتين. قال ثم انشا الله تعالى صحابه فرعدت وبرقت فامطرت. لان الله عز وجل استجاب لهذه القلوب المؤمنه، وكيف لا يستجاب لها وفيهم نبيه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا كان عمر بن الخطاب كما كان يقول كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم حيا، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار عمر بن الخطاب يستسقي بالعباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقع الناس فيه خلط عشواء، ما يسمى بالاستسقاء او التوسل بالصالحين، وظنوا بان الانسان اذا مات يتوسل به، وهذا خطا، لانه لو صح التوسل بالصالحين الذين ماتوا وفنوا كان عمر بن الخطاب يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه افضل خلق، ولا يستسقي بالعباس، ولكن كان يستسقي بالعباس لما كان حيا، لكن لما مات خلاص لا يستسقى به. وفي هذا دليل على انه يستسقى بالناس الصالحين، يعني رجاء استجابه الدعاء، فاذا وجد في الناس عالم او صالح او تقي ويرجى الناس استجابه دعاء فليقدموه ليصلي به رجاء ان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه فينتفع هو وينتفع غيره من الناس. اذن هذا حديث، هذه الحديث التي سكنها فيها بيان ودليل على ان صلاه الاستسقاء انما تؤدى في ركعتين، وهذا الذي عليه اكثر العلماء وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء يصلي اربع ركعات بتسليمتين، وهذا قول الامام الهادي كما ذكره الامام الصنعاني في سبل السلام، ووجه قوله بانه يصلى بالاستسقاء اربع ركعات، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى في خطبه الجمعه، قال وخطبه الجمعه بمثابه ركعتين. وهذا في الحقيقه كما قال الصنعاني متعقبا اياه ولا يخفى ما فيه، فكانه رده. ومن مثل قول الصنعاني هذا الذي رد به على الهادي يرد على من قال بان صلاه الجمعه هي بدل عن الظهر، قالوا فركعه الجمعه تعتبر بمثابه ركعتين اولىتين، وخطبه الجمعه بمثابه ركعتين بقيتين، وهذا قرار. فالظهر شيء اخر والجمعه شيء اخر، ولهذا اذا لم يصلي الانسان الجمعه وجب عليه الظهر، لكن اذا صلى الجمعه لا تجب عليه صلاه الظهر في اطلاقه. الان كيفيه ادائها، من خلال هذه الاحاديث تبين ان السنه في تاديه هذه الصلاه الخروج الى المصلى، حتى قال الحافظ ابن عبد البر اجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء في المصلى، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ثم ايضا مما ينبغي ان يذكر ان يبين للناس وقت الخروج، وفي هذا حكمه حتى يستعدوا، حتى يستعيدوا لهذه الصلاة. كيف يستعيدوا لهذه الصلاة؟ يعني بالتوبة ورد النظام وكثرة الاستغفار والتصدق حتى يظهر الناس في شكل المطيعين لربهم عز وجل المجتنبين اللي معصوم، وهذا أرجع لقبول الدعاء. ولهذا قال العلماء الحكمة أن هذه الصلاة لا يؤذن لها ولا يقال فيها الصلاة الجامعة، خلافا لصلاة الكسوف. صلاة الكسوف ينادى لها يقال الصلاة الجامعة. لماذا ينادى؟ لأن الناس لا تشرع لهم هذه الصلاة ولا يمكن أن يضرب لهم إلا موعدا لأنها تأتي بغتة. فإذا حصل الكسوف نودي الصلاة جامعة، ولهذا لا يمكن الإمام أن يضرب لهم موعدا. لكن قد يقول قائل اليوم يوجد حساب ويمكن أن يرغب وقت الكسوف أو خسوف، فلماذا لا نضرب الناس هذا الموعد؟ نقول بأن نحن المتعبدين بأن نأتي لهذه الصلاة عند رؤية الكسوف وليس عند العلم بوقوعه، هذا هو الفرق. ولهذا لا نقول أن نصلي الكسوف في وقت ثاني، إذا رأينا الكسوف نأتي، إذا لم نرى لا نأتي، ولأن الحسابة ربما قد يكون فيها خطأ، هذا هو. لكن هذه الصلاة تختلف عن صلاة الكسوف، ولهذا يضربها الموعد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، هذا فيه نص على انه يضرب ان يعد الناس حتى يتهيئوا له ويخرجوا وهم يعني في تواضع وخشوع وترصد وتأني وما الى ذلك. كذلك مما ينبغي ذكره في هذا في صلاة الاستسقاء ان يخرج الناس كما جاء في بعض الروايات: وخرج الناس، شاف الناس، ثم جاء في الحديث: وخرج الناس. خارج الناس هذا يشمل الرجال والنساء وحتى الصبيان، ويخرج ايضا معه حتى اهل الذمه اذا كان يعيش مع المسلمين اليهود والنصارى. يخرجون معهم لان هذه الحال وهذا الموطن هو موطن تضرع لله عز وجل، والله عز وجل قد يستجيب لدعاء المضطر كما قال الله عز وجل: أشأل كثير وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فهذا في الإخبار أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا كما يستجيب دعاء المظلوم. واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أهل الذمة، أهل الذمة تعرفون هم اليهود والنصارى الذين يعيشون في حماية المسلمين، يعني بينهم وبين المسلمين ميثاق وعهد على أن لا يمسوا بمكروه، لكن شروطها أن يعطوا الجزية، فهم صاغرا كما قال الله عز وجل، لكن هذا غير موجود الآن. لكن قد يكون في المستقبل لا ندري، كما كان في العصر الظاهر الذهبي الذي عاشه المسلمون يوم كانت عندهم عزة، يعني كان متمسك بدينه، ويوم تخلوا عن دينهم ركبتهم الذلة ولحقهم الهوى، فنسأل الله تعالى السلام. لكن ها هنا مسألة عظيمة جدا وفائدة ما رأيت من أشار إليها في كتب الفقه إلا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. قال: لو قلنا بأنه يوجد غنيون أهل الذمة في بلدنا، هل أذن لهم مثلا بالخروج إلى مصلى أو إلى مكان يجتمعون فيه يدعون الله عز وجل حتى ينزل عليهم المطر؟ قال: الذي يجوز أن نأذن لهم في المكان دون الزمان. المكان مثلا هم لا يختلطون عن المسلمين، مثلا إذا خرج المسلمون في جهة الشمال هم يكونوا من جهة الجنوب، أو كان المسلمون في الشرق هم يكونوا في الغرب، هذا ما يضر. لكن الزمن لا يأذن له. لماذا؟ فيها حكمة عظيمة. لأنه لو قال مثلا هؤلاء الذميون: نحن نخرج مثلا يوم الاثنين، والمسلمون يخرجون مثلا يوم السبت، خرج المسلمون فدعوا الله عز وجل فلم يغفهم الله عز وجل، لا في يوم السبت ولا يوم الاحد. جاء النصارى او اليهود استغاثوا الله يوم الاثنين نزل عليهم المطر، تكون فتنة عظيمة. طبعا الإمام ماذا يقول؟ يقول: دعا هؤلاء فلم يستجب الله، دليل على من على باطل. وهؤلاء دعوا الله عز وجل استجاب لهم. إذا طلعنا على بحر فتكون فتنة، يعني رفعا لهذه الفتنة وخوفا من وقوع ضعاف الإيمان فيها، قال لا، إذا خرجوا يخرجوا في الوقت الذي يكون فيه المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء، لأنهم إن أفيدوا نقول هذا بدعاء المسلمين وليس بدعاء الكفار. هذا فقه عظيم. بل قال أكثر من ذلك أمر هذا الحديث، فقال أن صلاة الاستسقاء تؤدى كما تؤدى صلاة العيد. أيوه، قال يكبر فيها سبعا في الركعة الأولى ويكبر فيها خمسا في الركعة الثانية. قال ويقرأ فيها بها الأداب حج الغشية وصلى اسم ربك في الركعة الثانية. وهو صلى في نفس الوقت حينما يطلع حاجب الشمس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البراء في السنن. نقول لو صح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء بها الأداب وسبح وكبر فيها، ما تقول هذا الذي ينبغي أن نصر إليه. لكن هذا الحديث قال العلماء فيه مقال ولا يصح، بل هو حديث ضعيف. ولهذا لا ينبغي أن نقول بأن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، يعني بتكبيرات السبع وتكبيرات الخمس. ولهذا ذهب الإمام مالك وهو القول الراجح والصواب أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين بصفة عادية يجهر فيها ولا تكون فيها الزيادة كما في صلاة العيد. واستدل بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما ركعتين جهر فيهما بالفرق. ولهذا نقول أن الإمام أن يصلي بما شاء، وليس من السنة أن يصلي الله بهذا الحديث وغاشية ورد يسبح ولا أن يكبر فيهما. هذه كيفية تأدية صلاة الاستسقاء. أما وقتها فكما قال ابن المنذر وقع في الاختلاف، ولكن كما قال الحافظ الراجح انه ليس لها وقت معين يسار اليه. لكن ان خرج اليها الانسان في اول الوقت حينما يطلع حاجه الشمس قال فما منع منه، يعني حسن فعله والانسان يتبعه. لكن هذا لا يعني انه اذا فات هذا الوقت لا يصلي، بل قد يصلي الانسان حتى بعد الظهر ويصلي حتى بعد العصر. هذه احدوديه هذه الصلاه. وهل ينادى الى الاستسقاء؟ سبق ان قلنا انه لا ينادى اليه، بل قال الامام ابن القيم رحمه الله كما في زاد النعاس ولا ينادى لها البتة. والذي قال بانه ينادى لصلاه الاستسقاء هو الحنابله، مشهور مذهب الحنابله انه ينادى الاستسقاء وقاسوها عن الاستسقاء على صلاه الكسوف. وهذا القياس كما قال هو فاسد الاعتبار، والدليل على انه لا ينادى لصلاه الاستسقاء بصلاه الجامعه اولا لان هذه الصلاه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس تشبه صلاه العيد، ولحن بين المسلمين بان صلاه العيد لا ينادى لها بالاذان ولا الاقامه ولا يقام صلاه الجامعه. هذا اول. الثاني، الامر الثاني ان وقتها معلوم يضرب لها ميعاد خلاف بصلاه الكسوف، هذا هو مستحيل معلوم. ولهذا ينادى صلاه الجامع حتى ينتبه اليها الناس. اما صلاه الاستسقاء فوقتها معلوم كثرات العيد، ولهذا ياتوها الناس وهم عالمون بوقتها. واكثر من ذلك وهو الامر الثالث في رفض القول بروايه لها بصلاه الجامعه انه لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه نادى بصلاه الاستسقاء رغم انه صلاها مرات كثيره. وهنا قاعده اريد ان اذكرها ذكرها العلماء، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من هذه العبادات لأجله يكون بدعة. يعني أشرح هذه القاعدة، يعني إذا وجد، لأن لو ينبغي على الإنسان الوقوف عند الشرع في شيء من العبادات في أسبابها وفي حضرها وفي جنسها وفي كل شيء، يعني وجود هذه الصلاة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي له. إذن فلا ينبغي بعد ذلك أن يقول إنسان وقد وجد هذا الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لم ينادى لها، فكيف يأتي بعد ذلك إنسان ويقول أنه ينادى لها بالصلاة جميعا؟ إذن فلا ينادى له. ثم قال المؤلف بعدهما خطبة، بعد فراغ من الصلاة الإمام يخطب، والخطبة في صلاة الاستسقاء ثابت عن نفس السنة، وقال بها كثير من العلماء. لكن كلام المؤلف هنا يفيد أمران إثمان. الأمر الأول أن هذه الصلاة تشرع فيها الخطبة، وقد بين بأن الخطبة تكون بعد الصلاة. والأمر الثاني أنه أشار إلى خطبة وليس إلى خطبتين. أما الأمر الأول فالمؤلف ذهب أن الخطبة تكون بعد الصلاة، والخطبة بعد الصلاة هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي الخلفاء الراشدين، وقال به أئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد أن الخطبة تكون بعد الصلاة، بل قال الإمام النووي هو مذهب جماهير العلماء، قال وليس بإجماع. وفي ذلك الحديث. أما القول الثاني فإن الخطبة تكون قبل الصلاة، الخطبة تكون قبل الصلاة يعني يخطب ثم بعد ذلك يصلي، وهذا أيضا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في حديث عائشة لما راق المنبر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، قال ثم بعد ذلك نزل فصلى بهم أربعة. إذا وقع هذا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة بعد الصلاة وقبل الصلاة. لكن يمكن أن نقول ما دام أن الخلفاء الراشدين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول أئمة الثلاث يقتضي أن الخطبة تكون بعد الصلاة، فيكون ترجيح هذا القول أفضل، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة وراء الأحاديث في هذا، أحاديث روت بأن الخطبة قبل الصلاة، وأحاديث جاء فيها أن الخطبة بعد الصلاة، قال هذا يمكن أن تكون الروايات مختلفة، فلعل بعض الرواة اقتصر على شيء لم يصره آخر. قال ويمكن الجمع بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى، فالذي قال بأنه خطب قبل الصلاة فهذا ليس مقصوده الخطبة وإنما هو دعاء، قال فيكون قد دعا الله عز وجل ثم بعد ذلك صلى ثم بعد ذلك خطب، فالذي قال خطب قبل الصلاة فإنما يقصد الدعاء أنه دعا. قال وبهذا يمكن الجمع بين الروايات، وإعمال جميع الأحاديث أفضل من ربي بعض، لكن ربما قد لا يسلم له الحافظ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى المنبر قال إنكم شفيتم جلد دياركم، فهذا ذكر مسلم في مقام الخطبة، وقد وعدكم الله وقد أمركم الله بأن تدعوه ووعدكم بأن يستجيب لكم، فهذا ذكر في مقام الخطبة. لكن كما قال غير واحد من العلماء الأمر فيه يسر، فالإنسان إذا خطب بعد الصلاة أو خطب قبل الصلاة يكون قد أصاب السنة ولم يبتدئ، لأن الأصل وارد في هذا. ثم جاءت مسألة أخرى وهي هل يخطب الإمام خطبة واحدة أو خطبتين؟ الذي عليه المذهب الحنفي ومشهور الإمام أحمد أنه يخطب يخطب الإمام خطبة واحدة، والذي عليه الشافعي ومالك أنه يخطب خطبتين، والأمر واسع، لكن الأولى في الاتباع. الاتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن عباس قال فخرج فصلى بهما ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه خطبتكم ولو يخطب خطبتين، فهذا فيه تصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. ومن قال بأنه يخطب خطبتين قاسها على العيد، أن لم يخطب يعني العيد فيها خطبتين، وإلا فقد ثبت لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عيد خطبتين أو خطب خطبتين، وإنما الوارد أنه خطب خطبة واحدة، لأن يقول بخطبتين هذا يحتاج إلى نص، وقياس عن الجمعة هذا كما قلت لما قياس فيه تسلي، يعني لا قياس في العبادة على أرجح الأقوال. ثم قال المؤلف وقد بين ماذا تتضمن هذه الخطبة، قال تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والصبر على المعصية. نعم، لأن هذه الخطبة يأمر فيها الإمام الناس بأن يرغب الله عز وجل في طاعته ويجتنب المعصية، ولهذا ذكر البخاري في الترجمة في صحيحه باب في انتقام الرب سبحانه وتعالى من عباده وانتقامه عند فعلهم المعصية، بل قال باب في انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله، فالمطر إذا لم ينزل وجدلت الأرض فهذا راجع إلى معصية العباد وكثرة الذنوب والمعاصي بينهم، ولهذا وجب الإمام أن يأمرهم وأن ينصحهم حتى يبعدوا عن هذه المعاصي ويتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروا. ثم قال ويستكثر الإمام من معه الاستخار والدعاء برفع الجد. الإمام لا يستكثر، هو المعاذ والاستغفار، يستغفر الله عز وجل والاستغفار وطلب المغفرة، والمغفرة معناه ستر الذنوب وطلب العفو حتى لا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى به، قال العلماء الاستغفار أو المغفرة مأخوذ من المغفر، والمغفر هو تلك الخلعة التي يضعه المغفر على رأسه حتى يتجنب أو يترك الصلاة حتى لا تصله. إذن فائدة هذا المغفر ما هو؟ أو المغفر الستر والوقاية. فكأنك أنت لما تستغفر الله عز وجل تطلبه أن يغفر لك ذنبك كأن تقول اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك. فقال يستغفر الإمام ومن معه الاستغفار والدعاء ورفع الجهد. ولهذا ثبت عن الرسول من الألفاظ كثيرة أنه كان يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا كما في الصحيحين من حديث أنس. وجاء في حديث قال بعض العلماء بأن إسناد رجاله ثقات وهو بابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا كان يقول مريئا مريئا مريئا بمعنى يكون عاما طبقا غدقا وهو ماء كثير عاجل غير رائد عاجل يعني بسرعة يعني دون أن نستطيع. وثبت عنه أن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بنية الميت. وإن سيجوز أن يؤذي بهذه الأيام وأن ينفرد عنه فلن تجوز هذا الوارد وأن يقول اللهم أعذبنا اللهم أنزل علينا المطر بما يحقق المطلوب الذي من أجله خرج الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة هذا الدعاء لما يدعو الإنسان لابد أن يرفع يديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الاستسقاء رفع يديه وبلغ فيهما كما جاء في الحديث حتى رقي شعر اليدين. لكن قال العلماء هذه المبالغة هل تعني أن يرفع يديه إلى السماء؟ قال الإمام الصنعاني رحمه الله إنما يرفع يديه قبالة وجهه لا يجاوز الرأس فيفعل هذا المبالغة. ورفع اليدين في الدعاء هذا ثابت حتى أن الإمام النووي في شرح من المهذب قال ذكرت ثلاثين أو عشرين حديثا من الصحيحين الواحد منهما في رفع اليدين في الدعاء فإن وضع يفعل في الدعاء. والإمام المنذري صنف في ذلك جزءا وكذلك فعل السيوطي في كتابه عظيم شرقه المنصورة بفض الدعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. الحاصل أن الاستسقاء يرفع به الإنسان الدعاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كيفية هذا الرفع قال أن يجعل ظهورهما نحو السماء يعني ظهور الأيدي يجعلها نحو السماء. لكن اختلف العلماء في كيفية هذا الرفع أي جعل ظهور الأيدي إلى السماء فقال بأنه يجعل هذا يعني الظهور تكون إلى السماء كما يفيده ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء قال لا يعني أن يجعل ظهورهما نحو السماء بل يرفعهما رفعا شديدا بالحلم إذا رآه الرائي من بعيد كأن الظهر اليدين إلى السماء يعني لما يفعل هذا يعني الرائي لما يراه من بعيد يراه وكأن ظهور الأيدي إلى السماء وليس معنى أن يجعل هذا. وهذا اختاره الشيخ الإسلامي ابن تيمية بل قال الشيخ ابن تيمية وهو الأقرب. وعند ذلك قال بأن طالب المغفرة من الله عز وجل يكون هكذا بالباطل قال إن الإنسان ليس هكذا لكن لما يبالغ يفعل فعلا يعني يبقى محافظا على صفة الطرف بأن يجعل الباطل يعني يقع في صفة الربع والراعي يعرف أنه جعل ظهور اليدين إلى السماء ولعل هذا هو الأقرب. وبعض من العلماء من فرق قال إذا سأل الله سبحانه وتعالى شيئا إنما يسأله بباطل الأجر أما إذا سأل الله عز وجل أن يرفع عنه العذاب ويرفع عنه البلاء فهذا يسأله بباطل بظهور الأكف أن يجعلها نحو السماء. هذا بصفة الرفع مع آخر عبارة قالها المؤلف في هذا الموضوع قال ويحولون جميعا أرديته تحويل الرداء بمعنى إذا كان إذا لبس رداء يحوله بمعنى يقلبه يجعل الظاهر الباطن الذي يكون على اليمين يسمع في اليسار هكذا يلزم لأنه يعني جهد هذا كما ثبت في غير محلين فأعطى الناس ظهره وحول رداءه. ووقت هذا التحويل إنما يكون عند استقبال القبلة لا يحول وهو غير مستقبل القبلة لما يستقبل القبلة يحول الرداء. واختلف العلماء أيضا في مسألة تحويل الرداء هل يحول الإمام وحده أو يحول مع الناس. فذهب قوم أن الجميع يحولون كما ذهب إليه المؤلف وسرد الى روايه الامام احمد وفيها وحول الناس معه. لكن تعقب الشيخ الالباني في الارواح هذه الروايه وقال انها شاذه وعليه انه لا يحول الناس الرداء وانما الذي يحول الرداء هو الامام. وهذا ذهب اليه الليث بن سعد وسفيان بن عيينه رحمهم الله فقالوا لا يحول الناس الرداء وانما يحوله الامام. لكن تبقى ما هي الحكمه في تحويل هذا الرداء؟ ما هي الحكمه؟ قال بعض العلماء من حافظ حجر وغيره هو للتفاؤل، يعني لما تحول الرداء كانك تريد وتسال الله عز وجل ان يحول ذلك القعر وفيك الضراء الى سراء بان ينزل المرء فيه تفاؤل. وهذا ورد فيه اثر رواه الدارقطني ولكن هو مرسل عن جعفر الباكر بانه حول الرجال تفاؤلا. نصح هذا لكان نصا بالمثال، لكن مما لم يصح لا يمكن ان نقول به. ورغم ذلك الحر بن حجر ذهب الى القول به، قال لان اخذ القول من النص ولو كان ضعيفا اولى من اخذه من غير ان يكون نص مجرد تخمين. وذهب القاضي ابو بكر بن العربي قال بانه لا حكمه هذا، هذه اماره بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه على ورد ان الحكمه في تحويل هذا هو التفاؤل. قال لان التفاؤل من شرطه ان لا يقصد اليه، التفاؤل من شرطه ان لا يقصد اليه. اذا لم تسال حاجه خير ما هي شرط تسالها، تسال خير فقط لكن لا تقصدها. قال له هذا قصد انك تدعو الله عز وجل وتحول الرداء. ومع ذلك نقول الحكمة سواء عرفت أم لم تعرف فالإنسان لابد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع له، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا آخر ما جاء في هذا الموضوع وهو موضوع صلاة الاستسقاء، ولكن بهذا قد أنهينا كتاب الصلاة وسندخل إن شاء الله في الموضوع القادم إلى موضوع كتاب هام أيضا ذكر المؤلف وهو كتاب الجنائز. كل ما يتعلق بالجرائز من غسل الميت وفتنه ودفنه والصلاة عليه وما إلى ذلك هذا يسمع لي الكلام إن شاء الله. واختصار ربما لبعض الأسئلة إذا نجيب عليها. هذا السؤال قال هل يأخذ هل يؤخذ من كتاب سطوة التفاسير تأليف محمد علي الصابوني؟ هذا الحقيقة التفسير هذا حذرا من العلماء. أقول يمكن الإنسان أن يستفيد منه، يمكن أن يستفيد منه، لكن ليس كل إنسان يستفيد منه لأن فيه طامات وفيه أخطاء يسمى فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، بل اكثر من ذلك حتى من حيث الامان العلميه. فلما تاخذ انت من كلام الصابوني انه يقول قال القرطبي كذا، فانت لما تقرا يظهر لك بانه هذا كل الذي يقرأه كلام القرطبي، لكن لما تذهب الى القرطبي تجد انه يختصر الكلام ولا يوضحه، وقد يتصرف في العباره. وقد نبه الشيخ ذكر بن زيد وغيره في بعض رسائل الكتب الى مثل هذه التنبيهات، وسموا كتبهم بالتعبير من مختصرات الصابوني في التفسير. فهذا الذي اعرفه عن هذا الكتاب. سائل قال شخصان يعملان في تجاره، سواء احدهما له دين هل يجوز له قضاء دينه من زكاة ماله التي يخرجها؟ كيف هذا؟ اسمع لي خلص من خلص من ماله دخل منه. هذا يعني يسدد دينه من الزكاة التي تجب عليه. قال العلماء الإنسان إذا وصل أو حان وقت إخراج زكاة ماله بأن بلغ الحج حال الحج وبلغ النصاب وكان مالك للمال أو كان المال في يده وجبت عليه الزكاة ورفعت عليه الديون. هذا معنى الديون، وجب عليه تخرج لأن الزكاة أيضا دين ودين الله يحق أن يصرف. أما أنت لا ترد الديون بعد ما يصير الزكاة جبار أنا عندي ديون تطردهم بس تخلص من الزكاة، لا توجب الزكاة عليك ولو عليك ديون. نعم لو أنه لم يصل الحج لم يقل الحج وأنت عندك مال وعندك ديون وربيتها للناس وبعد وصل الحج بعد ذلك بشهر وبعد ما عندكش النصاب ليس عليك شيء ما دام أن ما عندكش نية بس يعني تتخلص من الزكاة، يعني ما تجيش إلى كيف مثلا بعض الناس مثلا من حين تخلص من الزكاة يكسب المال 11 شهر ومن بعد ما يصح هذا الشهر على كلمة يوهبه لوليده يوهبه يقول هذه هبة لما يصل حوله ما عنده الزكاة يخرج فغير يصير يخرج الحول بشهر أو يرجع المال لأن الوالد يجوز أن يرجع فيه ذلك إذا أعطاه الوالد خلاف لغيره. هذا من خير لأن قطعه العلماء في تخلص من الزكاة. قال هذا ما تقول في كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، هذا أيضا رجل أديب وله سقطات، وله يعول عليه في يعني ذكر سيرة الصحابة، وإنه تكلم عن الصحابة أئمة كثير أجلاء، وأسلوبه أدبي ولا يعتني بالمصادر ولا يميز بين الصحيح والضعيف، وإن كان كتابه هذا بالحق شيء إذا قرأه الإنسان لكن لا ينبغي التأويل عليه، وله سقطات نبه إليه العلماء في كثير من كتبه. قال هل قصة ثعلبة من الإسرائيليات؟ نعم هي من الإسرائيليات، لا يدري. يقول ثعلبة بن أبي حاتم الأنصاري هو الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قالوا أن هذا الرجل كان عنده كان فقير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسأل الله أن يرزقني مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني قليل من تؤدي شفرا خير من كثير لا تطيقه. ثم بعد ذلك دعاه فقال أسأل عنده مال بعد الله عنده غنم، ثم بعد ذلك ترك البداية يترك بعض الصلوات، ثم ترك الجمعة، ثم أنصر ذهب إليه ليأخذ منه الزكاة فأبى، قال فقر كثيرة. ثم بعد ذلك قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى تلك الحال، وهم بعد جاء إلى أبي بكر وهو خليفة خليفة صلى الله عليه وسلم وطلب منه الزكاة وأراد أن يعطي له الزكاة فأبى أن يأخذ منه الزكاة. قالوا كذلك في عهد عمر وحتى مات في عهد عثمان. كلا، هذا من الأحاديث الموضوع التي اختلقت وذكرت في حق هذا الصحابي، فليس كذلك، هذا صحابي جليل ولم يحدث له. لكن هذه القصة للأسف الشديد منقورة ومشهورة في أكثر كتب التفسير، ما من واحد من سيء إلا وذكره، منهم من نبه ومنهم من ينبه، ولهذا صار الذين يحتجون في البيت يذكرون هذه القصة وربما يطعنون في هذا الصحابي من حيث لا يشعره. فإذا الواجب الحذر الحذر، وقد ربما أنهي هذا السؤال. قال هل يجوز تدريس مادة الفلسفة في الثانوية؟ الإنسان يدرس هذه المادة يعني وهي مفروضة عليه، ما عندنا كلام فيها لأن المادة من جهة هو يدرس للامتحان فيها، لكن أن يكون الإنسان مدرس له وأن يختار هذه الشعبة فالفلسفة يعني كالمنطق كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال يعني لا, لا, لا, لا, لا يحتاجها الذكي ولا يستفيد منها البالغ. تقرا في السبب وتجيب كفاره في السبب ما تفعل شيء، بل ربما اذا تفسدت لتجوع كما قلت. فهي وبعد يقول الناس يعني لما تدخل في السبب تزيد قربا من الله عز وجل، قال لان بدايته هي الشك، ولكن هذا الشك يوصلك الى اليقين بعد ذلك. وكم من انسان نشر في الجوار عايز شك لم يخرج منها، بل ذهب الى يقين الكفر والعياذ بالله. ولهذا علماء المسلمين الذين انتحلوا مذهب الفلاسفه كلهم زاروا كما فعل ابن رشد الغزالي وغيره، فوقع فيه فيما ينتقل عقبته. إذن في الأولى عدم الاشتغال بهذه المادة. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.